بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات التجديد الإسلامي. تسجيلات التجديد الإسلامية. تسجيلات التجديد الإسلامية. أقدم لكم. أصدر قصتي وجهادي ودليل صدقي عدتي وعتادي. والشاشي المهدار يروي باسما للناكصين حكاية الأمجاد. فأرجو أن تسمحوا لي أن أقرأ رد كتبته، رد متواضع على خاطره لعبد الرحمن بن مساعد آل سعود. ولا أقول قصيدة يا دكتور، لأن هؤلاء معاذ الله أن يكونوا شعراء. هي أمة لكن ومعذرة لمن رفع الغطاء. هي أمة ويكاد يحسبها المصور موميا. إني أحار بهؤلاء أحار نهجا وانتماء. هذا إلى صنم يطيف به وذا عبدا مساء. وأردت أن أرد عليه بنفس أسلوبه، ولا نزعم أنه شعر، بل كلام مسجوع يا دكتور. لكن قبل أن أقرأ الخاطرة أردت أن أجعل من هذه الخاطرة خريطة توضيحية لمن يجهل العراق يا دكتور. بالمناسبة هو قصيدته اسمه العراق أو الحضارة، فهو يقول: هنا الحضارة والمنارة والتطرف والنفاق، هنا الطغاة على مدى الأيام سادوا، هنا بداية الحضارة الأبية ونهايات الشعارات الغبية، هنا الثروات تنسى الأغلبية، يقصد الشيعة، هنا جثمان أمتنا المجيدة، هنا دفنت مآثرنا التليدة، هنا الضحكات من شر البلية، هنا الجيوش لكل معركة تسار، هنا ذابت بلاد ذات يوم اسمها كان العراق. يعني يتشائم، يريد أن يقضي على العراق. طبعا يا دكتور هو يكرر هنا ظاهر أنه متأثر بإذاعة لندن البي بي سي هنا لندن، لذا فأنا سيرته بأسلوبه وأضفت لهنا في العراق هناك في السعودية. أقول ردا عليه وطبعا أهديها لأهالينا في العراق وأخوالي في الفلوجة. ما تفشبلو سأحيا صرمديا. وأمام الظلم أعصارا عتيا. نعم، هنا الحضارة، هنا العراق، هنا عبق التاريخ، وهنا تتمازج الأعراق. أجل يا سادتي إنه العراق، وفي كل وقت دم يراق، فلله درك يا عراق. هذه المرة ليس كفرا ولا نفاق، بل لأن الأذناب تآمروا على العراق، لأن اليهود وآل السعود كانوا معا ضد العراق، لأن آل السعود هم اليهود فأرادوا نحر العراق. واهم أنت يا مردخاي، واهم أنت يا مرخان، فمن هنا بدأ الإنسان ومن هنا كان البيان. من هنا جاء الخليل وإلى هنا يرجع إسماعيل. فهنا مهد الحضارة، وهنا انطلاق الشرارة، وهنا إبراهيم التقى سارة. ألا تفهم يا صغير إنه العراق ولن يضمحل، لأنه بعون الله باق. هنا نعم، هنا سومر، هنا آشور، هنا بابل، هنا عشتار، هنا أول الأمصار. لا بل هنا الأنبار، هنا الأنبار، هنا الأحرار، هنا الأخيار، هنا الأبرار، هنا حماة الدار، هنا الأسود التي تغسل العار، هنا يؤخذ الثار، هنا يقاتل بإصرار، هنا أصبح الدم مدرار، هنا الموت أو العار، هنا المثلث السني، هنا الرشاش بفخر يغني، هنا الرجال لا تعرف أن تثني، هنا أهل الكرامة، هنا بلاد الزعامة، هنا الكل أصبح أسامة. لكن حب أؤكد أن بلادي ليس سعودي ولا مثل السعودية ومنبوذ بالسعودية، ونحن نرجو من صحبتنا الحرة أن تتقيد بأن هذا سعودي، لا من السعودية لا كثير ولا قليل، وهو مجرم أساسا. أن ليد ألفة الخيانة والخسا تستحوذ على نفوس تبيعها رخيصة في سبيل الله. وصحته ونفسه وأمواله في سبيل الدفاع عنكم، نعم عنكم وعن المسلمين، عن عقيدتهم وعن دمائهم وعن أعراضهم وعن أموالهم. هذا الرجل يجب أن يكون محل اعتزاز في نفوسنا ومسام شرف على صدورنا وتاج كرامة فوق رؤوسنا. جاء البريطانيون وهزموا على أفغانستان قبل أن يوجد أسامة بن لادن، ثم جاء الروس قبل أن نجي، والآن جاء الأمريكان، فنرجو الله أن يهزمهم كما هزم حلفاؤهم. هنا أهل الكرامة، هنا بلاد الزعامة، هنا الكل أصبح أسامة، هنا الرمادي، هنا عز البلاد، هنا أهل البوادي، هنا سيدفن كل غاز وعادي، هنا سيسحل علاوي والياور، هنا سيفتق في وجه كل من هاد وحاور، هنا سيفضح كل من تعاون وناور. هنا الفلوجة، هنا للموت نشوة وموجة، هنا المحتل سيعلن خروجه، هنا عامرية الفلوجة، هنا الخيل كل الخيل مسروجة، هنا الغازي سيدفن علوجه، هنا ماري، هنا الهزال، هنا سيسحق الأنزال، هنا دليم، هنا زوبة، هنا جبور، هنا صميدة، هنا العويد، هنا زبيد، هنا قيس، هنا قبيس، هنا هيد، هنا راوة، هنا حصيبة، هنا عانة، هنا حديثة، هنا القائم، هنا القائم، هنا العالم، هنا الصائم، فهناك القاعد النائم، وهناك الخائن الظالم، هنا الموصل، هنا ديالة، هنا البترول في عين زالة، هنا بعقوبة، هنا بهرز، هنا الهمم، معاذ الله أن تعجز، هنا الحويجة، هنا سامرة، هنا الناس لحومهم مرة، هنا الطارمية، هنا أبو غريب، هنا يعطى بالهمر والجيب، هنا مرور الهنفي من العيب، هنا لا تنسوا، هنا سجن أبو غريب، هنا رجال الأعظمية، هنا أسود اللطيفية، هنا غوار المحمودية، هنا الناس تشري المنية، هنا الواحد يعادل المية، هنا للأمريكان شر البلية، هنا للعملاء لن يبقى بقية. ها هي الأحزاب تنحني ذليلة، تنقش العار بأحرف هزيلة. هنا الأرض الولود، هنا أرض الجدود، هنا الأرض التي شتتت كل اليهود، هنا سبي أجدادك القرود، ومن هنا نبوخذنصر سوف يعود، ولأنه العراق عراق الصمود، سيدفع الثمن أضعاف آل السعود. هنا بلاد الرافدين، هنا الحسن والحسين، ومن هنا جاءنا الشيخين، هنا شهريار، هنا شهرزاد، ومن هنا أبحر السندباد، هنا أرض السواد، ومن هنا نبعت لغة الضاد، هنا البصري، هنا الدؤلي أبو الأسود، هنا حسن البصري، هنا الدؤلي أبو الأسود، وهنا أبو حنيفة والحنبلي أحمد، هنا الفراهيدي، وهنا الحلاج، ولهم ظلما ينسب الحجاج. يا لله هنا الخلفاء على مدى التاريخ سادوا، وهناك اليهود في اليمامة قد عادوا، هنا تضرب الأمثال، وهناك يحكم الأعور الدجال، هنا مصنع الأبطال، وهناك جوهرة تسير الرجال، هنا الحرب كانت وما زالت سجال، وهناك تنفخ أرداف الرجال، هنا الخائن يضرب بالنعال، وهناك الأمير المخنف يلبس العقال، هنا جهاد وولاء وبراء، وهناك عندكم كرب وبلاء، هنا الشيخ عبد الله الجنابي، هنا الشيخ عبد الله الجنابي، وهناك آل الشيخ للباطل يحابي، هناك الخراف يقتل الأمريكان، وعندكم يفتي لهم ويدعو العبيكان. بدمي أسافر قصتي وجهادي، ودليل صدقي عدتي وعتادي، رشاشي المنذار يروي باسما للناكصين حكاية الأمجاد. هنا يدفعون عنهم العار، وعندكم الزواج أصبح مسيار، هنا يموت الشعب جوعا ويحاصر، وحقوق الطفل أيضا تصادر، فقط لأنهم من أهل العراق. هنا الثروات تصبح شرا وبلاء، هنا يشح الدواء والغذاء، والناس كلهم في الهم سواء، والحياة تصبح شقاء لأن أهل سعود يخشون العراق. ثم تذرف التماسيح دموعا بعد أن كان الحصار مشروعا والأطفال تتضور جوعا، فقرروا أن يتباكوا على العراق. والله أنتم أهل الشقاق، وأنتم أساس النفاق، وأنتم من دفع جيوشهم للمعارك تساق، فكفاكم لؤما وخبثا يا أعداء العراق، فأنتم لأمريكا أذنابا وأبواق. فهنا مقبرة أمريكا الجديدة، هنا ستنهض أمتنا النجيدة، هنا مقبرة أمريكا الجديدة، ها هنا ستنهض أمتنا المجيدة، هنا سينعى بوش بقايا عبيدة، هنا أهل سعود سيصبحون الطريدة، هنا ستبقى بالعز شامخة بلادا اسمها العراق. فلله درك يا عراق. مع تحيات سعود السبعاني وأسمع الإطالة دكتور. أنا لا ألين ولا تهاد عزيمتي بالقتل بالتعذيب بالإبعاد. أنا أبدئي أن الهوان لغيرنا والعز لي ولأمتي وبلادي، لا أستسيغ الذل أو أرد الردى، فالموت في زمن الهوان مرادي. أنا لا أريد الشمس في كفي ولا بدر الدجى بيدي وطوع قيادي. أنا مطلبي سهل فإن رام تسجيلات التجديد الإسلامي. تسجيلات التجديد الإسلامية. تسجيلات التجديد الإسلامي. صرح شامخ ورسالة سامية.